Όλοι θα σκάνε με βέ. قبل فمثال فمثال أشت شيخنا حديث بأمير صلى الله عليه وسلم كفر طيب النساء مظاهر لونه وخافي ريحه أش أظن ما كت حديث دليل سأجائت بقوان مبو مكياج حمزة جائز نكا جائز فرمي با مش بردان يعني في سيسرت دوت نبا تحديد شاش مقصادي مكياجت شنتي كريت امرني باش كافيان نقاش عرفشة كافيان اشت اجنبية قربية يعني مانايك سايفيان شمار انذشنا من كل زمان مي با قروية مي دو ستور نيساي سيكور تي باين اتا تي نكيا مسلمانا كتو كور تبان استهدار من كتمانا اتكارا بيان كتو ومن تشبه بقوم او منهم اما انتيوف تي اباين معنان مكياجد باين باكيس اواترون أخوينا مثلا مكياجي إقروس يا أش مسلمانة مبو كهلين مثلا أذا ما ماري مرهمتي أبن فتيرا بوت ديري شتو سكاقايدة أما مي نرو سيمثان هاجيبن ذات وقت من روح من باب مدهولة مثلا مواني مبوني كهل كان أبد مسلما من باب مثلا بوزت أثنى بوز من باب دي ساهر كوش كوش شم دي ساهر كوش بك دي ساك كاشكيت تقليل أهيلنا الحديث يكال زوز بارد ومن تشبه بقوم فهو منهم فلتك السبب سيكور كي أكان بورت كي عن مسلمان برش ما إيك بتشبهت ما تشافيرت أشتو كان قرات ما إيك بتشبهت بتشافيرت كي عن قرات نعم